وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انظر ما كان الله ليجر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يصير الناس في الصافين فقط، في الصاف إيمان لا نفاق فيه، وفي الصاف نفاق لا إيمان. في غزوة أحد يخاطب الله عز وجل الفئة المؤمنة لما قالوا ونحن جنود الله ومع رسول الله يركب المشركون أكتافنا، أما هذا فأنزل الله قل هو من عند أنفسهم، رغم أن في هذه الغزوة رجع ثلث الجيش من المنافقين مع عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن قد يبطئ النص، قد يتأخر النص، لأن في السر الذي تكافحه الأمة بقية من خير. يريد الله أن يجرد الشر من هذه البقية فيذهب الشر وحده هاركا، لا تلتبس به ذرة من خير تذهب في الغمار، لا يبقى شر غاز. وكذلك على الوجه الآخر ثامنا أنه قد يكون في الحق وأهل الحق، قد يكون في أهل الحق، قد تكون في الفئة المؤمنة بقية من شر، يريد الله أن يخلص الأمة منها، أن يجردهم فيصبحوا حقا خالصا. أخيرا قد يتأخر النص تاسعا، لأن الباطل الذي تحاربه الأمة لم ينكشف زيفه للناس تماما، فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد الباطل أنصارا من المخدوعين فيه، لم يقترنوا بفساده وضرورة زواله، فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة. يشاء الله أن يبقى الباطل حتى ينكشف عاريا للناس ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية. نعم قد يقول الناس ليه ما هم اليهود حلوين برضو حبايبنا يا جماعة، ازاي بقى نروح فين؟ لا بيدونا وبيصنعونا وبيعملونا وبيسوونا، لابد يبقيه الله حتى يتمحض شرا خالصا ويظهر شره للناس. الأمة كلها تسمع دلوقتي، شوف يا مسلم عايزين يهدوا المسجد الأقصى، اهو المسجد، شوف يا مسلم دخلوا عليهم وهم بيصلوا الجمعة قتلوهم، ليظهر الشر تماما، ما يبقاش في حد يبكي عليه بعد كده. لما يأخذهم الله، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، نعم حين ذاك يذهب الشر غير مأسوف عليه. إخوتاه يقول الله سبحانه وتعالى وجل جلاله مخاطبا المؤمنين والموحدين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. انظر يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الآخرة لا يجادل أحد من الناس أن الآخرة فيها الجنة للمؤمنين الموحدين، اللهم اجعلنا منهم واجعل مآلنا الجنة يا رب. أما في حياة الدنيا يشاهد الناس، وقد علمنا من سير الرسل والأنبياء وأصحاب الدعوات أن من الرسل من يقتل، ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطرودا، وأن المؤمنين فيهم من يسام سوء العذاب، فيهم من يلقى في الأخدود، في من يستشهد، في من يعيش في كرب وشدة واضطهاد، فأين وعد الله بالنصر؟ إن لننصر رسلنا في حياة الدنيا، فين بقى النصر؟ أين النصر في حياة الدنيا؟ يدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل ويفعل بها الأفاعيل، ولكن الناس يقيسون الأمور بالظواهر ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان وحيز محدود من المكان، وهي مقاييس بشرية صغيرة، أما المقياس الشامل فيحرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان، لا يضع الحدود بين عصر وعصر وبين مكان ومكان. لو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأينا أن الاعتقاد والإيمان ينتصر من غير شك، وانتصار قضية الاعتقاد

يا إما بتاع دنيا وعايز يبلغ أقصاها وملوش علاقة لو ابتكروا اختراع عايز يلم فلوس وخلاص، يا إما اللي بيتدين منهم عايز يصلي ويقعد في الجامع وملوش دعوة، لا يبتكر ولا يخترع. لا يا شباب، إنني أريدكم صناع الحياة. في الصيدلة ارفع للإسلام رايح بابتكار دواء جديد، في الطب ارفع للإسلام رايح بابتكار جهاز جديد وكل هذا لخدمة المسلمين، في الهندسة ارفع للإسلام رايح، في التجارة ارفع للإسلام رايح، في الزراعة ارفع للإسلام رايح، في التدريس والتربية ارفع للإسلام رايح. هكذا ليقول هؤلاء هم المسلمون المسلمون. ينبغي أن نقول أن نكون الإسلام، أن نرى فيقال هذا هو الإسلام. أولا الدعوة وبذل الجهد فيها. اثنين أن يتمثل فينا الإسلام حيا واقعا. ثالثا الرفق بالناس، الرفق في الدعوة إلى الله. فالناس معذورون والله، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. رابعا واجبنا تجاه إخواننا في كل بقعة على ظهر الأرض من المستضعفين ألا نحرمهم ولو المشاركة الوجدانية. من قلوبنا نقوم الليل لندعو أن يفرج الله هم المهمومين ويفك أسر المسؤولين وينصر المظلومين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي رايتهم، سدد رميتهم واربط الإيمان على قلوبهم. اللهم واخذل عدوك وعدوهم. نعم إن واجب الأسبوع ركعتين كل ليلة، كل ليلة ركعتين في جوف الليل في ساعة التنزل الإلهي حين يقول ربك هل من سائل، فتقول نعم يا رب أنا أسألك نصر لأمة محمد. ثم أن نصوم الاثنين والخميس وللصائم دعوة مستجابة. وهذا فصل الشتاء، ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصام. صم الاثنين والخميس على الأقل، وللصائم دعوة مستجابة ادخرها لإخوانك المستضعفين. أقل واجب والدعاء سلاح المؤمن. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا.